قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب، فقالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبك عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها: هبلتي، أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. وقال: غدوة في سبيل الله، أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى النار لأضاءت ما بينهما، اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحة، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. هذا فيه فضائل عظيمة، وهو حديث أم حارثة، وقد سبق الكلام عليه. وقولها رضي الله عنها: وإلا سوف ترى ما أصنع، يعني من شدة البكاء، لأنه إذا لم يكن في الجنة اجتمع عليها فقد ولدها، وأنه ليس في الجنة فيزداد حزنها. وأما قوله وقال غدوة، هذا حديث آخر، غدوة في سبيل الله أو روحة. الغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار. ويقول خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا كلها وما فيها من النعيم والترف. وكذلك قاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني معناه المكان الصغير هذا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها كلها زائلة وكلها منغصة، لا يأتي يوم إلا يخلفه يوم، كما قال الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. في الجنة ليس فيها هذا، فموضع القدم أو قاب القوس خير من الدنيا وما فيها، لأنه يبقى. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما. الله أكبر، أضاءت ما بين السماء والأرض، إذن فهي نور عظيم مثل الشمس تضيء ما بين السماء والأرض. ولملأت ما بينهما ريحا، يعني من الريح الطيب الذي لا تدركه مشام الناس في الدنيا، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا نصيفها، يعني خمارها، يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. وهذه الخيرية واضحة ظاهرة، وفضل الله واسع، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعة الفجر، يعني سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. هذا أيضا من كمال النعيم، أن الله سبحانه وتعالى يري أهل الجنة ما زال عنهم من المخاوف والشقاء، فيقول: هذا مكانك لو أسأت. ومن بؤس أهل النار أنه يرى مكانه في الجنة ويقال: هذا مكانك لو أحسنت. نسأل الله العافية. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب نفسه. نعم، هذا فيه أيضا إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأن أسعد الناس بذلك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على منقبه من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حرصه على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأل هذا السؤال الذي قال فيه الرسول لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني قبلك. وفيه أيضا أن السؤال أو التقدم بالسؤال من مناقب الإنسان، ولكن إذا كان الناس يحتاجون إلى هذا السؤال. أما فرض المسائل البعيدة الوقوع والتعنف فيها فإن هذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ، فيقول اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. الله أكبر. هذا دليل على نعيم الجنة وأنه أعظم بكثير من الدنيا. يقول الله عز وجل إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، الدنيا كلها، وهو رجل واحد. وقوله أتسخر مني وأنت الملك، هذا بناء على ما تبادر إليه، لأنه هو آخر أهل النار، وجاء وتخيل وخيل له أنها ملأ، فقال أين الدنيا؟ الدنيا كلها، ساعتها بساتينها بأشجارها بأنهارها بكل شيء، له عشرة أمثاله. ولهذا جاء في الحديث إن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام، ألفي عام، ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه. وهذا أيضا من كمال النعيم أن النظر بامتداده لا يتأثر، نحن نرى الأقرب منا أكثر مما نرى الأبعد ونحيط به أكثر، لكن في الجنة كله سواء، حتى لا يغيب عنك شيء مما من الله به عليك من النعيم. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، آمين. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء؟ مش الجواب؟ نعم. نعم نفعه حتى كان في ضحضاح من نار وفي أخمص قدميه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ولولاه لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه نفعه بإخراجه من النار، لا، لأن الله قال عن أهل النار وما هم منها بمخرجين، ما يمكن أن يخرج بأي وسيلة. نعم. باب الصراط جسر جهنم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمود قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلابيب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل، ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله، فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال عطاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيء من حديثه حتى انتهى إلى قول هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت مثله معه. نعم، هذا حديث طويل فيه عدة فوائد وعقائد. أولا، الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، يعني هل يلحقكم ضرر في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، يعني كل الناس يراها كل إنسان وهو في مكانه بينة واضحة. فقال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا لا يا رسول الله، لأنها رؤية بينة واضحة، كل إنسان يراه في مكانه. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، أي كرؤيتكم، وليست الإشارة هنا عائدة إلى المرئي، ولكنها عائدة إلى الرؤية المستفادة من قوله ترونه، يعني ترونه يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا الحديث كما رأيتم واضح لأنها رؤية يا حجاج بصرية بالعين، يراها الإنسان رؤية مؤكدة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأنشدتكم بيتين فيما سبق كان من بين ما تضمناه الرؤية، الشاهد قوله ورؤية، وقد دل عليها كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه، والنظر بالوجوه يكون بالعين، ناظرة ناظرة بالضاد أي حسنة، إلى ربها ناظرة بالضاء أي تنظر إليه. وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله. وأعلم الناس بتفسير كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم هو اللي يبين. فإذا جاءك التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل به شيئا. طيب هاتان آيتان. الآية الثالثة قوله تعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، حذف المفعول به ينظرون، فإذا حذف المفعول به كان عاما، لأن حذف المفعول يفيد العموم، لأنه إذا حذف المفعول معناه أن الأمر مطلق. ينظرون ماذا؟ ينظرون كل ما أعد الله لهم، ومن ذلك النظر إلى الله. تفسره الآية الأخرى التي في القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية الرابعة قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لدينا مزيد يعني مزيد على ما يشاءون، يعني فوق ما يتمنون. فما هو المزيد؟ مما يدخل في المزيد الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله. فيكون في القرآن أربع آيات تدل على النظر إلى الله عز وجل بالعين، رؤية حقيقية. فرؤية الله عز وجل في الآخرة تواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا لا خفاء فيه، بمعنى واضح لا يحتمل التأويل. وكذلك القرآن، القرآن كذلك صريح عند الإنسان الذي ليس له هوى. نعم. طيب وفيه أيضا قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس. وش يتبعون؟ الشمس، يعني تصور لهم يوم القيامة، تصور لهم الشمس فيتبعونها. ويتبع من كان يعبد القمر، يتبع إيش؟ القمر. ويتبع من كان يعبد الطواغيت، يعني الطواغيت. إلى أين؟ إلى النار، لقول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي محصوبون فيها أنتم وآلهتكم. ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، بل يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لقوله تعالى ومن الناس من يؤمن بالله، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء المنافقون يسخر بهم في الآخرة، يحشرون مع المؤمنين، ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فينادون، ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم، صلي معكم ونغشاكم في مجالسكم معكم، فيقولون: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هؤلاء المنافقون يبقون مع هذه الأمة، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. يأتي الله هؤلاء المجتمعين من هذه الأمة من المؤمنين والمنافقين في غير الصورة التي يعرفون. بأي شيء يعرفونها؟ يعرفونها بما علموا مما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه تحذير من البدعة التي تنكر صفات الله سبحانه وتعالى المرئية بالبصر، مثل العين والوجه واليد والقدم، لأن قوله يأتيهم في الصور في غير الصورة التي يعرفون، يأتيهم على صورة لكن غير التي يعرفونها اختبارا لهم، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، حتى هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، يستعينون بالله منك مع أنه الرب عز وجل، لكن بناء على ما تراءى لهم من أنه ليس إياه. وفيه فائدة، وهي أن حكم الإنسان على ما يظن جائز حتى في هذه الأمور الخطيرة، لأنه أنكروا أن يكون الله، أنكروا أن يكون الله مع أنه هو الله عز وجل بناء على ما تراءى لهم. وقد مر علينا مرارا وتكرارا بأن اليمين على ما يغلب على الظن ماضيا أو مستقبلا ليس فيها حنث ولا تحريم، ليس فيها حنث ولا تحريم، حتى وإن تضمنت أكلا للمال بالباطل، حتى وإن تضمنت قتلا، حتى وإن تضمنت قتلا، ما دام على غلبة الظن فإن الإنسان لا يؤاخذ بها. لكنها في مسألة القتل لا بد من قرينة، لا بد من قرينة، ووجه ذلك قصة عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل الذي قتل في خيبر، وجاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا على اليهود أنهم قتلوا صاحبهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دمه، أي دم من ادعيتم عليه القتل، أو دم صاحبكم على من ادعيتم عليه القتل. قالوا: كيف نحلف ولم نرى ولم نشهد؟ فقال: تحلف لكم اليهود 50 يمينا. قالوا: ما نرضى بأيمان اليهود وهم يهود، لأن اليهود يحلفون على الكذب وهم يعلمون ولا يبالون. فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده. الشاهد أن الرسول أباح لهم أن يحلفوا مع أنهم لم يروا. ومر علينا أيضا قصة المجامع الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، مع أنه لم يمشي على كل بيت. فالشاهد أن العمل بغلبة الظن لا بأس بها، كما في هذا الحديث أيضا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.